إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخ المسلم الكريم، ماذا تعرف؟ سؤال مباشر، ماذا تعرف عن عبد الله ذي البجادين؟ هل سمعت هذا الاسم من قبل؟ مر عليك؟ في أي عصر عاش؟ وماذا صنع؟ وماذا فعل؟ وسؤال آخر يبرز الأزمة والمحنة، من أكثر شهرة بين هذه الأسماء؟ وتحملني في هذا السؤال، من أكثر شهرة في هذه الأسماء؟ محمد صلاح لاعب الكرة، محمد رمضان الممثل، عبد الله ذي البجادين، مين أشهر؟ مين معروف أكثر؟ هذا سؤال كاشف، سؤال له ما بعده، إنه سؤال يكشف أزمة أمة. نعم، عبد الله ذو البجادين صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكشف لنا حقيقة مهمة، ما علاقتنا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نعرفهم؟ نحاول أن نقترب منهم، نحاول أن نتأسى بهم عن طريق القراءة والدراسة والسؤال والمتابعة، في عصر صارت المعلومة تقع في حجرك، المعلومة تقع في حجرك بين يديك، هل أنت حريص على معرفة هؤلاء؟ أيها الأخ المسلم الكريم، ما زال السؤال يتردد، وما زال السؤال يتكرر، هل إبعادنا عن جيل الصحابة، عن هذا الجذر القوي الذي تقوم عليه ساق الأمة، هل إبعادنا عنهم معرفة ووعيا ثم تأسيا وعملا، هل هو أمر مقصود مرتب متعمد؟ وهل استسلمت أنت لهذا الشرك؟ نعم، هل فصل الساق عن الجزر أمر متعمد في حق هذه الأمة؟ إننا أيها الأحبة في الله نريد أن نقول إننا أمة لا يمكن أن تبلغ ذروة مستقبلها إلا إذا تشبثت بحبل ماضيها. إننا أمة لا يمكن أن تبلغ ذروة مستقبلها إلا إذا تشبثت بحبل ماضيها. أيها الأحبة في الله، قال رسول الله فيما رواه أبو داود من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز. عضوا عليها بالنواجز. هل وقفت أمام هذا المعنى قبل؟ إيه معنى؟ ليه النبي بيقول لك مكان؟ قال لك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، خلاص وصلت الرسالة وتفهمت. عضوا عليها بالنواجز. نواجز الإنسان، أسنانه، عضوا عليها بالنواجز، دي فيها معنى المغالبة والمدافعة، فيها معنى أن هناك من يحاول أن يقتنصها، ينتزعها منك وأنت تعض عليها بالنواجذ. هل هذه الحقيقة التي نعيشها؟ إن آية في كتاب الله تفسر لك الواقع وسببه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه القضية. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا قف معي أمام هذه الآية، والذين معه، كلمة معه في هذه الآية تدل على معية مكانية زمانية أم معية عقدية شرعية؟ فكل من كان على دين رسول الله، على منهجه، على سنته، ولو لم ير رسول الله فهو داخل في هذه الآية، محمد رسول الله والذين معه. وكل من عاش عصر رسول الله ولم يتبعه وابتعد عن دينه بل وخالف شرعه ليس بداخل في هذه الآية، محمد رسول الله والذين معه، أي الذين اتبعوه، الذين قاموا على منهجه سواء عاشوا معه أو لم يروه صلى الله عليه وسلم. انظر، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذا تحققت هذه المعية، إذا وقعت، إذا تصححت معية الأمة مع رسولها، صارت أمة شديدة على الكافرين، رحيمة بالمؤمنين، أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن الضمانة الوحيدة للين هذه الأمة وضعفها وانتكاسها وبعدها عن شدتها وقوتها عن أعداء الله أن تفصل محمد رسول الله عن الذين معه، وأن تفصل من جاءوا بعده عن محمد رسول الله والذين معه. لذلك أنت لا تعرف عبد الله ذو البجادين ولم تحدث عنه كثيرا، أنت لا تعرف سلمة بن الأكوع، أنت لا تعرف جليبيب رضي الله عنهم جميعا. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية مخطط مقصود واستسلام رهيب لهذا المخطط، وتلك هي القضية. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك لا يمكن أن ترتقي سلم ذروة مجد هذه الأمة إلا إذا تشبثت بأحبال الصحابة جذور هذه الأمة، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المفاخر. عودة إلى بداية كلامنا، من هو عبد الله ذو البجادين؟ ما قصته؟ ما قصة هذا الصحابي الذي لا يعرفه كثير منا؟ عبد الله ذو البجادين ابتداء هذا ليس اسمه، لكنه اسم أطلقه عليه رسول الله، اسمه عبد العزة المزني. كان من قريش، لما كان عمره 14 عاما أراد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يتيما، عبد الله ذو البجادين كان يتيما، فلما مات أبوه وكان أبوه فقيرا جدا وكان عمه غنيا موسرا، احتضنه عمه فأنفق عليه وأعطاه وأغدق عليه وجعله يعيش في طرف ما بعده طرف، يعني كان في منتهى الحياة السهلة الرغدة. فأراد عبد الله ألا يدخل في الإسلام إلا بعد أن يدخل عمه، فلما تأخر عمه قال له عبد الله وهاجر رسول الله إلى المدينة، أحس عبد الله بالخطر بقى خلاص ده النبي بيبعد، قال لعمه يا عماه إني أريد أن أتبع رسول الله، وإن انتظرتك أن تسلم فما أسلمت، وليس لي الآن إلا أن أهاجر خلفه فأتبعه وأنجو بنفسي. فقال له عمه يا عبد الله إن اتبعت وإن هاجرت، عمه قال له بقى يا عبد العزة مش عبد الله، إن اتبعته وهاجرت فلا تأخذ دينارا مما أعطيتك ولا تأخذ طعاما مما أتيتك، واترك ثيابك هاهنا ولا تأخذ ثوبا ولا ثوبين. فأخذ منه كل شيء، كل شيء، حتى جرده من كل شيء حتى ثوبيه اللتان يلبسهما، صار كيوم ولدته أمه في بيته، وترك حرب نفسية هترجع ولا تكمل. فقال له عبد الله يا عماه إنني متبع رسول الله وتارك عبادة الحجر. فلما أراد أن يخرج ما وجدت أمه له إلا بجادا مفرش، فراش اللي تغطى به المقاعد، إلا بجادا فشقته نصفين، جعل نصفه إزار ونصفه رداء، ربط نصه على صدره نصه الثاني على قدمه زي ملابس الإحرام كده، وخرج بهما يستر عورته إلى المدينة. فدخل المدينة ليلا فمكث في المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الصبح رسول الله الصبح، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أن يتفقد الناس، فوجد ببجادين ونائم ولا يعرفه صلى الله عليه وسلم، فقال من أنت؟ قال أنا عبد العزة المزني، قال بل أنت عبد الله ذو البجادين، من هذا من هنا جاء الاسم ذو البجادين اللذين ربطهما عبد الله كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يفر بدينه، حتى ينجو بدينه. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أريد أن أقف هنا وقفة أمام عبد الله ذي البجادين، وقفة ملهمة. أولا، سن عبد الله ذي البجادين في هذه اللحظة كان قد إيه؟ 16 عاما، 16 سنة. شوف العقلية، الهداية، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. مشكلتنا إن إحنا بنعتبر أبنائنا أطفال حتى سن 30 و40، طفولة مستغرقة، ونتعلم هذا ونعلمهم هذا. اللي اتخذ القرار ده، قرار الكفر والإيمان، كان عنده 16 عاما، واستطاع أن ينفض عن يديه كل المغريات اللي أمامه. يا عماه إنني متبع دين رسول الله وتارك عبادة الحجر. عبادة الحجر مش معناها إن هيترك عبادة الأصنام فقط، افهم القضية. عبادة الحجر معناها أنه سيترك هذه الحياة بكل مكتسباتها ويقبل على حياة جديدة على قناعة أنها الأصح مهما فقد. تارك عبادة الحجر يعني تارك المال، تارك الحياة الهادئة، تارك الحياة الرغدة، تارك حياته واستقومه، تارك المستقبل المشرق المادي أمامه، تارك مال عمه، تارك بلده، تارك أرضه، كل ذلك تارك عبادة الحجر بكل مشتملاتها. ده قرار عبد الله ذي البجادين في هذا الموقف. إن سؤالا مهما يجب أن يسأله الإنسان المسلم لنفسه بمنتهى الصدق: لو كنت أعيش في زمن رسول الله وكنت مكان عبد الله ذي البجادين، كنت سأترك أم كنت سأضعف؟ لا تتعجل الإجابة، قص الإجابة على واقعك، على حقيقتك، على فكرك، على بيتك، على انفعالك بدينك وتفاعلك معه. قيل لحذيفة من رجل من التابعين: لو كنا مكانكم عند رسول الله، فيما رواه البخاري، لما تركناه يمشي على الأرض، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة: لا يتمنين أحدكم مشهدا غيبه الله عنه. أيها الأخ المسلم الكريم، إن السؤال الأول: لو كنت مكان ذي البجادين، هل كنت سأتخذ نفس القرار بنفس الضغوط بنفس المقاييس؟ ثم سؤالا آخر: إني متبع دين رسول الله وتارك عبادة الحجر، كم حجر في حياتنا نعبده ونحن لا ندري؟ هل نعبد حجر المال، حجر الوظيفة، حجر الربع الاجتماعي، حجر الواقع؟ كم حجر في حياتك يعبد؟ إن الأصنام المعنوية التي تعيش في قلوب الناس أشد خطرا ووطأة من الأصنام المادية التي كان يعبدها كفار قريش. أيها الأخ المسلم الكريم، إن عبد الله ذي البجادين في 16 عاما، هي عمره كله، استطاع أن يتخذ قرارا يقف أحدنا سنين عددا عاجزا أن يتخذ قرار أبسط منه 1000 مرة. كان مدخن بيدخن سجاير بقاله سنين يريد أن يقلع ولا يقلع، مش عارف يتخذ القرار. كم يأكل ربا بقاله سنين يريد أن يقلع ولا يقلع. كم زوجته بعيدة عن الحجاب الشرعي سنين وما زال متردد. أولاده، قس على هذا كثير. أيها الأخ المسلم الكريم، إن تركه عبادة الحجر منهج، وإن أخطر ما يواقي المسلم الآن في حياته عبودية الأشياء من حوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: تعس عبد الدرهم والدينار. خد بالك، سمى النبي إيه يا مولانا؟ سمى إيه؟ عبد على الحقيقة، عبد الدرهم، عبد الجنيه، عبد العربية، عبد الشقة، عبد الفلوس اللي في البنك، عبد الوظيفة. تخيل إن الإنسان تصل بالدناءة أن يترك عبودية الله الواحد الأحد، فيزل نفسه الجنيه والكرسي والحتة حديدة، مش هي كده في الحقيقة؟ ويبيع جنة بفان، بدنيا فانية. انتبه. قال رسول الله: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، خاب وخسر، وإذا شيك لم تقش. ده النبي هنا مش بيقرر، افهم افهم الحديث لما تسمعه. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه. تخيل واحد النبي بيدعي عليه، خاب وخسر، ده ايه؟ بيدعي عليه. وإذا شيك لم تقش، يدعو عليه صلى الله عليه وسلم: أيها الأحبة في الله، إننا نحتاج أن نتخذ القرار الذي اتخذه ذو البجادين رضي الله عنه وأرضاه. نعم، إن مشكلتنا الأساسية التردد في الصفقة مع الله، وإن ترددا في صفقة مع الله حمق، حمق. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فترددك في الصفقة وقت ضايع قد تدفع ثمنه كثيرا. هذا هو الفارق الأساسي بيننا وبين عبد الله ذي البجادين، احفظ اسمه بقى، وبين مصعب بن عمير الذي ترك مال أمه وغناها ودخل في الإسلام، وبين صهيب الرومي الذي كان كل رأس ماله في مكة الفلوس، لكن هو مش من أهل مكة، غريب. فقالوا: تريد أن تخرج محمد وقد أغنيناك وأطعمناك والفلوس دي كلها تاخدها؟ قال: إن أردتم المال فدونكم المال. شوف إيده إزاي، دونكم المال دي صعبة جدا، دونكم المال، أما أنا فإني مهاجر إلى ربي. فقال له رسول الله: ربح البيع أبا يحيى. ربح البيع أبا يحيى. أيها الأخ الكريم، بهدوء، إلى متى تتردد؟ حتى تموت. أتعلمت شيئا من ذي البجادين؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اسمع ما يأتي جيدا، أنصت وانتبه. أما بعد، ليتني صاحب الحفرة. ما هذه الكلمة؟ إيه ليتني صاحب الحفرة دي؟ ما علاقتها بذي البجادين؟ ومتى قيلت؟ وما مناسبتها؟ اسمع معي. روى البغوي والبزار، والبغوي بإسناد جيد، والهيتمي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كنا في غزوة تبوك، تبوك 9 هجرية، سنة 1 هجرية كان ذي البجادين عنده 16 عاما، يبقى 9 هجرية كام سنة؟ تقريبا 25 عام تقريبا. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ده دول بجادين بقى عبد الله بن مسعود بيحكي، قال يا رسول الله اسأل الله للشهادة، اسأل ان انا استشهد، اسأل ادعي لي ان انا اموت في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخذ بعضده ودعا ربه وقال اللهم حرم دمه على المشركين. فتعجب ذو البجادين، قال ليس هذا يا رسول الله، بقول لك الشهادة يعني أتقتل وتحرم دمي على المشركين، طب إزاي دي؟ فقال له رسول الله إنك إن أصابتك الحمى وقد نويت الجهاد فأنت شهيد في سبيل الله، وإن وقصت قناقتك فأنت فهيد في سبيل الله. فسكت ذو البجادين وسمع الأمر عبد الله بن مسعود. ثم يقول عبد الله بن مسعود، فبعدها بليلتين رأيت ثلاثة من الرجال ومعهم شعلة بعيدا عن معسكر المسلمين، فمضيت فإذا برسول الله ومعه أبو بكر ومعه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، أبو بكر وعبد الله، ورأيت ذا البجادين وقد مات ورسول الله وأبو بكر وعمر يحفران له قبرة. فلما أتموا الحفر نزل رسول الله إلى القبر وقال لأبي بكر وعمر دليا لي أخاكما، فأنزلاه فأخذه رسول الله وأسكنه في قبره، ثم مسح عليه وقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. فلما سمعها ابن مسعود قال ليتني كنت صاحب الحفرة، ليتني كنت مكانه. قالها أبو بكر ليتني كنت مكانه. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك تحتاج أن تتأمل هذا الموقف. فتى في 25 من عمره، كم عمره في الإسلام وماذا قدم، يصل إلى مرحلة أن الذي يدفنه رسول الله واللذين يعينان رسول الله أبو بكر وعمر، بل آخر عهده بالدنيا أن يمسه رسول الله وأن يدعو له اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. ما هذه المنزلة؟ لما تقرأ تجد إن عبد الله ذو البجادين صحابي عادي من عامة الصحابة، ليس أبو بكر الصديق، ليس عمر بن الخطاب، ليس عثمان، ليس علي، ليس مصعب، ليس أبو عبيدة، ليس هو مسلم عادي جدا، كيف وصل إلى هذه المنزلة، هذا الرسوخ؟ إذن نحتاج أن نعيد معاييرنا ومقاييسنا بين عظماء الدنيا وعظماء الآخرة، على أيهما أنت أحرص؟ أن تكون من عظماء الدنيا أم من عظماء الآخرة؟ نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن ذا البجادين مسلم عادي اتبع رسول الله وصدق، ولكنه كان عند الله من الأفزاز. إننا نريد الفز في دين الله، عبدا فزا. إننا لا نريد الأشخاص العاديون، إنما نريد المتمايز الفز ذو الهمة والطموح ذو الأمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. قال رسول الله: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. الطموح، إننا نريد طموحا إيمانيا يصل بصاحبه إلى الفردوس الأعلى. أيها الأحبة في الله، إن عبد الله ذي البجادين نموذج حي يجب أن نتعلم منه. ها قد عاينت الدنيا، وقد ها قد سمعت من ربك عن الآخرة، فهل تستحق الدنيا أن تبيع آخرتك، بل أن تنساها؟ هل تستحق الآخرة منك أن تكون في غياهب غياهب شعورك؟ انتبه، لماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ وماذا تريد؟ وأين تصل؟ أيما طريق سلكت وردت على أهله، ومن يزرع الشوك لا يجني العنب، وإن الله لا يسكن الأبرار منازل مساكن الفجار. أيها الأخ المسلم الكريم، اعقلها، اعقلها كما عقلها ذو البجادين. هذه واحدة. أما الثانية فخاتمة ذو البجادين، خاتمة ذي البجادين، هذه الخاتمة العجيبة العجيبة التي وصل إليها، أن يدفنه رسول الله ويدعو له ويباشر الدفن مع رسول الله أبو بكر وعمر، ويقف عبد الله بن مسعود يقول: ليتني كنت صاحب الحفرة، بل رويت من طريق عن أبي بكر أنه قال: ليتني كنت صاحب الحفرة. إن هذه، إن آخر كلمة تكتب في حياتك هي ملخص حياتك، خاتمتك هي حقيقة عملك فعلك. من عاش على شيء مات عليه، ولحظة النهاية هي ملخص حياتك. أيها الأخ المسلم الكريم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هل استجبنا قولا وفعلا، أم أننا ما زلنا نلعب أخطر لعبة في حياتنا؟ اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم العظيم أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته. انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم احقن دماء إخواننا في السودان، اللهم احقن دماء إخواننا في السودان، اللهم عليك بكل من حارب الإسلام والمسلمين، اللهم أحصهم عددا، أفنهم بددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا، أرنا اللهم فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مبتونين، غير ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا مبدلين. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها وأمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله، لنا كلمة قصيرة في ذات الموضوع بعد الخطبة لمن أراد أن يسمعها.